بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين. قال أبو بكر: يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب. وعن أحمد أنه يقطع مع ذلك، وإن قتل من لا يكافئه فهل يقتل على روايتين؟ المحارب وهو قاطع الطريق، ليس المحارب بمعنى الذي يجاهد. المحاربة أخذوها من قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. سمي الباب باب الحرابة، والفاعلون لذلك سمي محاربون. فهؤلاء لهم خمس حالات. ذكر المصنف الحالة الأولى، وهو أنهم يأخذوا الأموال ويقتلوا جماعة لهم شوكة وقوة ومنعة، يستطيعون أنهم يسيطروا على جماعة فيمنعونهم الغوث، لا يجدون مغيفا. وقلنا هذا لأن من اشترط الصحراء فانقطع الطريق لا يكون إلا في الصحراء. وقلنا الصواب أنه يكون في كل مكان يعجز أصحابه إذا دهمهم أمثال هؤلاء أن يستغيثوا بأحد أو يمنعوا أنفسهم، فمن فعل بهم سلبا أو قتلا فهو محارب. فالحالة الأولى أنهم يأخذوا الأموال ويقتلون. قال: هؤلاء يقتلون ثم يصلبون. لا بد من الجمع بين القتل والصلب، خلافا لمن قال لا يصلبون. وهذا قول الأئمة الثلاثة: الشافعي والحنفية والإمام أحمد. مالك يقول: هذا الحرابة أمره إلى الإمام، ينظر إلى صفاتهم. والأئمة يقولون: ما ينظر إلى صفاتهم، إنما ينظر إلى أفعالهم. القتل، الجمع بين القتل والقطع، أو أنهم أخافوا السبيل فقط ما فعلوا شيء، كل هذا له حكم. المالكية يقولون: إنما ينظر الإمام إلى صفاتهم. ما معنى صفاتهم؟ أن ينظر إلى هؤلاء، هل هم أهل جلد، أي أنهم عتاة في الإجرام، شديد البنية والقوة، وذو رأي، لهم خديعة وفكر ورأي. قال: إن كان هؤلاء كذلك فللإمام أن يقتلهم أو يصلبهم، وإن كانوا خلاف ذلك فالقتل لا يكون حتما، هو من الخيار أن ينفيهم أو يعزرهم. والأئمة الثلاثة قالوا: لا، إنما ننظر إلى أفعالهم. الحنفية خالفوا الإمامين الشافعي والحنابلة، قالوا إنما يقدم الصلب على القتل، يصلب ثم يقتل. هذا وجه الخلاف بين الأحناف وبين الإمامين. والشافعي وأحمد قال لا، يقتل أول ثم يصلب، والقتل حتم، معنى حتم لا يجوز العفو عنه ولا التنازل عنه. فإذا جمع بين قتل وأخذ مال، هل يقطعون ثم يقتلون أو لا يجمع بين القتل والقطع؟ أما الجمع بين القتل والصلب في من أخذ مالا وقتل، هذا ما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف هل يجمع بين القتل والقطع أو يكتفى بالقتل فيندرج تحته القطع. اسمعوا ما يقول الآن. وإن قتل من لا يكافئه كولده وعبد وذمي فهل يقتل على روايتين؟ إحداهما يقتل ويصلب، قدمها في الرعاية وجزم بها في الوجيز للعموم، ولأن القتل حد لله تعالى فلا تعتبر فيه المكافأة كالزنا والسرقة. قلنا أن الحرابة تختلف عن القصاص. القصاص إذا قتل لا بد، إذا قتل عمدا ينظر إلى المقتول هل يكافئه. المكافأة في الحرية والدين مو في الذكورية والأنوثية. الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، لأن بعض الناس التبس عليهم الأمر. إنما المكافأة في الدين والنسب، هذا في القصاص. فلو قتل حر عبدا ما يقتل، ولو قتل مسلم ذميا ما يقتل به، لا قصاص، إنما يدفع الدية ويدفع العبد قيمة. أما لو قتل حر عبدا في حرابة فيقتل به، لا تشترط الكفاءة، وفي رواية أنه لا بد من الكفاءة. اسمعوا هذا القول الآن. والثانية لا، ذكر القاضي في الخلاف أن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية جماعة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر. فعلى هذا قال وجدنا أحاديث تشترط المساواة، فأخذنا بألفاظها وعمومها. فلما قال لا يقتل مسلم بكافر، فالمسلم المحارب إذا قتل ذميا، الكافر مو معناه المحارب لأن ذاك لا دية له ولا ذمة له. الذمي المسلم الذي يعيش في دولة إسلامية ويدفع الجزية ويجري عليه الصغار. اعلموا أن الله عز وجل أعز المؤمنين وخلق الخلق والكون لأجل أن يعبد، والعبادة تكون له، فالخالقية لا تنسب إلا إليه، وجميع ما يأتيك من نعم فمنه وحده سبحانه، ولا بد من شكره. والشكر أن تلتزم طاعة الله فيما أمرك. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. ثم قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فيجب اتباع ما أنزل الله عز وجل. هذا غاية خلق الله للخلق، فمن خرج عن هذا فالله عز وجل أمرنا أن ندعوه ونعرض عليه الإسلام، فإن أبى وأصر لا بد من معاداته، ولا بد من إتيان جميع ما يغيظه. هذا دين الله، ومن خالف ذلك فما فهم معنى الرسالة، وما قدر الله حق قدره، وما عظم الله حق تعظيمه، وما علم أن الكون إنما أنشئ لأجل أن يعبد وحده. فمن رام خلاف ذلك فقد خرج عن الحق. ولا بد أن تعرف أن الله خلق هذا الكون، منهم كافر ومنهم مؤمن، فالكافر في هذه الدنيا يعرض وإلا يعادى، وإلا لماذا شرع القتال، ولما شرع الله الجهاد، ولما شرع الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. إذا عرفتم ذلك عرفنا أن المؤمن أعزه الله بدينه فلا يذل إلا لله، لا ينبغي لمؤمن أن يذل إلا لله عز وجل، ولا ينبغي أن يفتقر إلا إليه. وأما إذا رأيتم مكسور الخاطر يلجأ إلى الناس فهذا من ضعف إيمانه. وإذا رأيتم رجلا به خوف ورعب وخشية من الناس كبيرا أو صغيرا فاعلموا أنه لضعف إيمانه، وإلا الله سبحانه هو الذي تفرد بالتصرف في هذا الكون، الذي يضر هو وحده، والذي يكشف الضر هو الله وحده، والذي يمرض ويشفي ويفقر ويغني هو الله وحده سبحانه. فلا يطلب كشف الضر إلا إليه. لا تزلل ولا تخاف ولا تخشى إن كنت على استقامة. أما الذي لا يستقيم وليس له مع الله عهد وهو تارة وتارة فإن الشيطان يتولاه بحسب ما عنده من إيمان، فإن نقص إيمانه كثر استيلاء الشيطان عليه فيقذف في قلبه الرعب والخوف والتزلف وما إلى ذلك. هنا نعود إلى موضوعنا. قال: إذا قتل محارب مسلم ذميا ما يقتل به، وإن كان المحارب يجب جهاده، لأن الجهاد لإعلاء كلمة الله، والذين يقطعون الطرق يجب جهادهم. فإذا خرج الإمام لقتالهم يجب كل مسلم من أهل تلك البلدة أن يشعر أنه لو استطاع أن يخرج مع الإمام لقتال أولئك فإن في قتلهم أجرا، لأنه فيه كف عن أذى سائر المسلمين ومصلحة لعمومهم. فهنا هل تشترط الكفاءة؟ قال: لا، في المحاربة ما تشترط كفاءة، فلو قتل دونه يقتل به، لأن هذا حد لله بخلاف القصاص. القصاص حد للمخلوق، له أن يعفو وله أن يتنازل، أما هذه الحدود فهي لله. فإذا سمعتم أن فردا أو جماعة دهموا منزلا فأتوا عجوزا فكتموا أنفاسها أو قطعوا أسلاك الاتصالات وداهموا البيت وخوفوهم بالرشاشات وغيرها فسلبوا أموالهم وقتل، هؤلاء محاربون. إذا تمكن الإمام منهم فقتلهم حدا، ما هو قصاص. إيش معنى حد؟ يعني لا بد من تنفيذ حكم الله في قتلهم، لا ينبغي للإمام أن يعفو عنهم ولا لأهل القتل ورثتهم أن يتنازلوا، لأن هذا ليس لهم إنما هو لله سبحانه. فقال: في هذه إذا قتل من يكافئه هل يقتل أو لا يقتل؟ قال: على روايتين. الذين قالوا لا تشترط الكفاءة قالوا هذا حد من حدود الله ليس كالقصاص، والذين لم يشترطوا الكفاءة قالوا وجدنا أحاديث تنص على أن المسلم لا يقتل بالكافر والعبد والحر لا يقتل بالعبد، فجعلوا هذه النصوص عامة يدخل فيها حد الحرابة. وأما الآخرون قالوا لا، حد الحرابة حد مستقل بنفسه لا يصطدم مع هذه النصوص، فدم المسلم لا يقتل إلا بإحدى ثلاث، صحيح إلا حد الحرابة، فإنه حد قائم لله سبحانه. ومن بعض أهل العلم جمع بين هذا فقال حد الحرابة لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هؤلاء سعوا في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، والسعي في الفساد هو نشر الرعب العام وقتل من امتنع من أداء أموالهم لا يراعون لا زيد ولا عمرو، ليس لهم في الناس أن يميزوا أحد عن أحد، فكل الناس أعداء لهم، فهؤلاء يقتلون. فلما كان كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم الثالث الذي يجوز قتل المسلم فيه التارك لدينه المفارق للجماعة، والمحاربون فارقوا الجماعة، وهو لا يصطدم مع هذا النص العام. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، فعلى هذا إذا قتل مسلم ذميا أو حرا عبدا وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف لأخذ المال، وغرم دية ذمي وقيمة عبد. غرم دية ذمي وقيمة عبد، لأن هؤلاء اشترطوا المكافأة، والمسلم إذا قتل ذميا قالوا يدفع ديته، وديته نصف دية المسلم، والعبد يدفع قيمته. وأما الذين قالوا لا، حد الحرابة حد مستقل، إذا قتل الحر المحارب عبدا يقتل به. نعم، وإن قتله ولم يأخذ مالا غرم ديته ونفي. وقيل إن قلنا القتل حق لله فلم يقتل من يكافئه ولا وإلا فلا نستقر وإن جنى عليه. وفي الشرح عن القاضي أنه قال إنما يتحتم قتله إذا قتله ليأخذ المال، فإن قتله لغير ذلك كعداوة فالواجب قصاص غير متحتم. هذا ما يسمى محارب، إذا جاء وقتل زيدا لأجل عداوة بينهما لا يسمى محارب. هذا صحيح، إن المحارب إنما قصده المال، ما بينه وبين الناس عداوة معينة، يقتل كل من أراد أن يقاومه عن أداء المال. نعم، وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فيما دون النفس كالطرف فهل يتحتم استيفاؤه على روايتين؟ هذا المحارب إذا قتل وأخذ المال قتل وصلب، وجميع الكلام الذي تكلمنا عنه بالأمس واليوم معظمه في هذه المسألة، لم ننتقل إلى الحالة الثانية. ثم قال من ضمن هذه الحالة أنه إذا قتل وأخذ المال ثم قطع طرفا عمل فيه جراحا، هؤلاء المسلوبون ضربهم المحاربون، إما قطعوا أيديهم أو أرجلهم أو قلعوا أعينهم أو أصابوهم بجراحات، هؤلاء قلنا يقتلون ويصلبون. فإذا قطعوا أطراف هؤلاء الذين أخذوا أموالهم أو بعض أطرافهم، هل يستوفى منه القصاص في هذه أو أن القتل يأتي على هذا وينتهي؟ عرفنا المسألة، لأن هذا المسألة كالحدود، لأنه من سرق وشرب الخمر وزنى وقتل فإن القتل يأتي على جميع هذه، ما يقال اجلدوه جلد الزاني واضرب واجلدوه جلد الخمر واقطعوا أيديه، لأن الحدود تتداخل إلا حد القذف. إذا قذف رجل واتهمه بالزنا ولم يأتي ببينة ثم قتل آخر وجب عليه القصاص قتلا، فإنه لا يقال هذا يدخل في هذا، لا، لأن القذف عار لا ينتهي بالقتل، إنما ينتهي بتكذيب القاذف نفسه، لا بد أن يكذب نفسه أو يجلد، فهنا في هذه الحالة يجلد ثم يقتل، أما بقية الحدود تتداخل. اسمعوا ما يقول القارئ. وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فيما دون النفس كالطرف فهل يتحكم استيفاؤه على روايتين؟ وكذا في الفروع. هل يتحتم؟ لما لم يقل فهل يجب استيفاؤه؟ عرفنا السؤال، قال هل يتحتم استيفاؤه لأن الحرابة القتل وقطع الطرف والصلب، هذه أمور حتما بمعنى لا بد أن تقع لا خيار للإمام فيها، إذا قطع طرف استوفى منه حتما يعني حدا ما حد يتنازل عنها، لا يقول المقلوع عينه أنا تنازلت، ليس هذا حقا له، بخلاف لو اعتدى عليه في خارج الحرامة له أن يتنازل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يرغب الله في العفو والصلح، إلا في هذه فإن هذه ليست للمنتهك حرمته، لأن هذه حقوق لله عز وجل. نعم. إحداهما قال في الشرح وهي أولى لا يتحتم، لأن الله تعالى لم يذكره وحينئذ لا يجب فيه أكثر من القصاص، والثانية يتحتم قدمها في الرعاية لأن الله لم يذكره، لأنه ذكر حكم المحاربين ينتهي إلى أربعة أنواع من الحكم: قتل وصلب وقطع وتشريد، وهو النفي، إما أن تنفيه أو تصلبه أو تقتله أو تقطع يده، فما ذكر الله عز وجل أنك تقتص منه في الأطراف والجراحات؟ قالوا فلما أغفل الله ذلك ولم يذكره إنما لا يستوفى منه الحد في الأطراف، يكتفى بقتله. نعم. والثانية يتحتم قدمها في الرعاية وجزم بها في الوجيز، لأنه نوع قود، فتحتم استيفاؤه كالقود في النفس، ولا يسقط مع تحتم القتل على الروايتين. واضح هذا. نعم. ويحتمل سقوطه بتحتم قتله، وذكره بعضهم فقال يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها، وذكره بعضهم فقال يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف. قال في الفروع وهذا وهم، وحكم الردع والطليع حكم المباشر، لأن حد المباشر حكم يتعلق بها. قال المحاربون في الغالب إذا علموا أنهم لن يتركوا إن استطاعت الدولة اتباعهم أو أن الشعب تمكن من مطاردتهم، فلأجل أن يأتوا بجريمتهم على وجهها يجعلون رصد من يسموهم الربيع، أناس ينظرون من أعالي الأماكن وأخر في الطرقات وأخر في كذا، ثم جاءت الآلات الحديثة سهلت لهم أسباب الجريمة، ويتكلم مع ذلك اعمل كذا لا تعمل كذا، أخرج من كذا لا أخرج من كذا. فالذي باشر دخلوا على دار كبسوها لغة فصيحة، لا تظنوها ترى عامية، أي دخلوا على أهلها على حين غفلة فأحاطوها ومنعوا أن يستغيثوا بأحد أيا كان، فلا يبلغ صراخهم ولا ينفع اتصالهم، ليس لهم وسيلة للاتصال. هؤلاء أناس آخرون إما في أعالي الدار أو في على جبال أو تل أو في طرقات، ولهم إشارات ورموز إما بالضوء أو بالمكالمة، فالذي باشر وقتل وأخذ المال عرفنا هذا حكمه، والذي لم يباشر إنما كان يترصد وينظر ما حكمه؟ قال حكم الردء كحكم المباشر، إذا قتل هؤلاء أولئك يقتلون، لأن هذا ما تمكن من القتل إلا بمعونة ذلك، بخلاف القصاص إذا جماعة أرادوا قتل واحد لعداوة أو غيرها أو ثأر ما إلى ذلك، فجعلوا أناس ينظرون في الشوارع وآخرون يدخلون يقتحمون ويقتلون. المباشر حكمه فيه خلاف، منهم من قال أنه يقتل، ومنهم من قال يسجن أبدا، ومنهم من قال يعذب أو كذا أو يدفع شيء من الديات، ففيه خلاف إلا المباشر في الحرابة، فهذا حكمه إلا الطليعة في الحرابة حكمه حكم ماذا؟ المباشر. حكم المباشر. نعم. وحكم الردع والطليع حكم المباشر، لأن حد المباشر حكم يتعلق بها، فاستوى فيها الردع والمباشر كالغنيمة، يحققه أن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة، والمباشر لا يتمكن إلا بالردع والمعاضدة. في واو فاصلة، هذه الواو ليس هذا موضعها، لأن الكلام انتهى، جملة ما بعدها مستقلة، فحولها إلى نقطة. إذا قرأت في كتاب وكان الكاتب يفهم متى تنتهي العبارة ومتى تبدأ الجملة، وهل هذه الجملة لها صلة بما قبلها، يعرف كيف يضع هذه الفواصل، وهذه معروفة في فن الكتابة. فإذا وجدت واو مقلوبة واو طرفها أعلى وأولها المنحني من أسفل، فاعلم أن الكلام لم ينتهي، هنا الكلام انتهى، فالواجب أن يكون مكان هذه نقطة، يعني ما بعدها استئناف. قال والمباشر لا يتمكن إلا من ردع، فوجب التساوي في الحكم، هذا تعليل أن المباشر له حكم، أن الردع له حكم المباشر في القتل وغيره. نعم. وذكر أبو الفرج السرقة كذلك. أبو الفرج من الحنابلة يقول وكذلك السرقة يدخل فيها أن الردع والطليعة تقطع يده كما تقطع يد السارق، لأن السارق ما استطاع أن ينجز هذا العمل إلا بمعونة هذا الطليعة أو هذا الردع. نعم. فلو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق الكل، وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم جاز قتلهم وصلبهم، فردء غير مكلف كهو. فردء غير مكلف كهو، ما أدري ما معنى هذه العبارة، لكن ردء غير مكلف، غير المكلف إما مجنون أو صغير، فالمجنون لا حكم له، لا يعامل معاملة المحارمين، والصغير الذي لم يبلغ الحنثة هذا كذلك لا يعامل معاملة البالغ، ليس بمحارب. نعم. وقيل يضمن المال آخذه، وقيل قراره عليه، وفي الإرشاد من قاتل اللصوص وقتل قتل القاتل فقط، واختار الشيخ تقي. يعني لو جاء اللصوص هاجموا، هذا مرت علينا بالأمس، أنهم إذا قتلوا إنما يقتل القاتل، مشاركهم لا يقتلون. نعم. واختار الشيخ تقي الدين الآمر كردء، الآمر كردء، يقول أن من أمر أحدا بقتل أحد المعصومين دمه فقام المأمور بتنفيذ قول الآمر فقتله، على من يجري القصاص؟ على الآمر أو الذي قام بالقتل المباشر؟ قال لا، يقتل الآمر ويقتل المباشر. من هو الآمر؟ الآمر الذي يعلم أن كلمته مطاعة، هذا المأمور لا يستطيع أن يخالف الآمر كعبد أو سيد مطاع يهاب سطوته، أو رجل يعظم ذلك تعظيما حتى أنه لو خالف أمر الله أطاعه. قال الآمر والمباشر يقتل به. نعم. قال ما حكم من أغرى آخر بدفع الدراهم، اقتل فلان وأدفع لك كذا، قال الذي يفعل ذلك إنما هو الذي يقام عليه القصاص المباشر، أما الذي دفع الدراهم فهذا شارك لكن ليس بمباشر فله حكم آخر، إما السجن أو التعذير أو ما إلى ذلك. نعم. واختار الشيخ تقي الدين لآمرك ردء، وأنه في السرقة كذلك، وأن المرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل. المرأة والمراد بالردء هو العون للمباشر، كقوله تعالى ردء أن يصدقني. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردء أن يصدقني. ردء يعني عون ومعين، لأن موسى عليه السلام لما أوحى الله إليه بالنبوة والرسالة قال اذهب بهذه الرسالة إلى فرعون، قال يا ربي عندي أخ اسمه هارون، وهو يعلم أن الله يعلم ذلك، إنما أراد أن الله يوسع على أهله بهذا الفضل العظيم، قال ابعثه معي يساعدني على هذه الرسالة. نعم. ومن قتل مكافئه ولم يأخذ المال قتل حتما، لأنه قاتل فيدخل في عموم النص، وحينئذ فلا أثر لعفو الولي. وهل هذه الحالة الثانية، اكتب جنبها الحالة الثانية. الحالة الأولى قتل وأخذ المال، الحالة الثانية قتل ولم يأخذ مالا. الأولى عرفنا أن في قتل وصلب، هذه الحالة الثانية قتل ولم يأخذ مالا، قال هنا يقتل. نعم. وهل يصلب على روايتين؟ هل يصل فيه صلب مثل الحالة الأولى؟ على روايتين، الأولى أنه لا يصلب لأن الحالة الثانية أخف من الأولى، فلا يصح أن يتفق في الحكم في الغلظة لأن هذه أخف من تلك، فالحكم يكون أخف. واضح هذه؟ نكتفي بذلك القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استفيدوا من بقية الوقت قراءة القرآن والطواف وصلاة السنن، ومجلسنا هذا إن شاء الله مجلس مرحوم فيه خير كثير. الحمد لله رب العالمين.